الله عليه Come on.

فليقاتل في سبيل الله

سيئة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه كل امر زاد لا يرضى ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسر صراط ذلك هو القران الكريم فلا اعلم كان حضراتكم قارئ لاذاعه الجزيره قارئ دور عربيه العالم الاسلامي فحضرات شيخنا الشيخ محمد انور